أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة إذا وجدت رجلا مستقيما على نهج السلف الصالح أن تعرض نفسها عليه للزواج، وما نصيحتكم؟ حقيقة التماس الكفو من الرجال مطلب شرعي، لأن الحياة الزوجية لها معناها ولها آثارها، فاختيار المرأة للرجل الصالح يدل على صلاحها. فهذه المرأة إن استطاعت أن يكون الكلام بين ولي أمرها وبين من ترغبه ليخطبها فهذا أحسن، أن توعظ إلى ولي أمرها. فإن لم تستطع أن تفاتح ولي أمرها فبواسطة الكبيرة من نسائها كالأم والأخت ونحو ذلك تعرض القضية والرغبة حتى لا يفوت الرجل الطيب، فهذا لا حرج فيه. وأما إذا كانت يعني العرض منها مشافهة وبواسطة الوسائل المعروفة الآن، عرض الصور وتبادل الصور وكثرة المكالمات، فهذه ضررها واضح على الناس. فالمهم أن طلبها طيب، ولكن يكون بصورة نظيفة وشريفة لا بواسطة الوسائل المعروفة كالأنترنت والهواتف. فإن قدر وكلمها في الهاتف برغبته فلتكن كلمة واحدة وهي قبول الخطبة وكفى. وأما الاسترسال في الأحاديث فهذا لا يجوز حتى تكون له زوجة. نعم.